فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. بسم الله لإيلاف قريش، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء. فليعبدوا رب هذا البيت صدق الله.